ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. معاشر الإخوة المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بادئا ببدء نشكر القائمين على هذه الجمعية المباركة على توجيههم هذه الدعوة في جمعية الرحمة لتجهيز دفن أموات ببيوغرا، وكما نكبر فيهم هذه الثقة التي ذوها لهذه الجمعية وتعاونهم الدائم مع هذه الجمعية. وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المجتمع المدني في الحقيقة، فيكون التعاون وتبادل الخبرات، وبذلك يقى المجتمع. إذن فكما تعلمون، جمعية الرحمة لتجهيز ودفن الأموات، هذه الجمعية أسست قبل 5 سنوات، وتعنى بتجهيز ودفن الأموات بمدينة بيوغرا ونواحيها، وكما تهتم أيضا بنقل تجربتها لغيرها من الجمعيات الأخرى. وإن كانت في السنوات الأخيرة قد أضافت بعض الأعمال الاجتماعية الأخرى، منها الاهتمام بالأيتام والاهتمام بالأرامل أيضا، وأيضا الاهتمام بكل ما يتعلق بشؤون الميت من التجهيز إلى الدفن والعناية بالمقابر وحفل القبور إلى غير ذلك. إذن هذه أداب مختصر عن جمعية الرحمة. إذن نعود إلى ما نحن بصدده، وهو الحديث عن تجهيز الميت. نبدأ أولا بالحديث حتى يستعد الإخوان للبدء في عملية التجهيز. الحديث أولا عن فضل هذا العمل، فهذا العمل كما جاء في كلام شيخنا هو من فروض الكفايات، وقد ثبت في فضله وجاء في فضله كثير من الأحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل مسلما فكتم عليه شرط، من غسل مسلما فكتم عليه غفر له 40 كبيرة، وفي رواية: خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وفي رواية: غفر له 40 مرة، وفي رواية أخرى: غفر له 40 كبيرة. إذن هذا فضل كبير، وفضل يسعى إليه المسلم، ويجب أن يسعى إليه المسلم، لأن هذا هو تغسيل الميت من حقوق المسلم على المسلم، ومن أواخر، لا نقول من آخر حق، لأن الميت أيضا له حقوق أخرى ذكر بعضها أخونا الشيخ الفاضل، ومنها هو تغسيله من حقوقه أيضا التي تجب لنا عليه وتجب له علينا. إذن هذا ما جاء في فضل تغسيل الميت. فتغسيله بسبب تغسيل الميت، ولكن بشرط تحقيق الشرط، لا بد من أن تحقق الشرط، وهو أن تكتم عليه، لا بد أن تكتم. فإذا غسلته ولم تكتم عليه كنت آثما. إذا غسلت الميت ورأيت منه أمورا ثم حكيتها لغيرك بشرط، وهنا سنتحدث عن هذا الأمر بالنسبة للحديث عن ما رأيته في الميت، ولكن إذا تحدثت عن ميت بعينه وذكرت ما رأيت فيه من أمور قد تسيء إليه، فتكون بذلك حصلت الإثم ولم تحصل أجر، لأن هذا من الغيبة، هذا من الغيبة. ولكن قال العلماء: إذا حكيت تلك العلامة كما فعل شيخنا، تلك العلامة عن مجهول، روي لي أو شاهدت أو غير ذلك، هذا من باب الاتعاظ، هذا من باب الوعظ، من باب الاتعاظ، وبالتالي هذا، ثم أنت لم تحكي عن معين، لم تقل فلان أو رأيت فلان أو رأيت في فلان أو، ولكن هنا حكيت هذا الأمر عن مجهول، وكنت ترجو منه أن يتعظ الناس وأن يأخذوا العبرة ويعدوا العدة لذلك. إذن هذا في باب بيان فضل تغسيل الميت. أما عن كيفية التغسيل وعن الأمور التي تستعمل في التغسيل، فأصح حديث في الباب في تغسيل الميت هو حديث أم عطية. حديث أم عطية رضي الله عنها لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم، أو لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيل ابنته زينب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوها بماء وسدر، بماء وسدر. والسدرة كما تعرفونه كان هي كذا هو شجر النبق وكيقول بالشحا أزباب إذا تعرفونه إذا هذا هو السدر إذا فاغسلنها بماء واسقنا أن يغسلنها واجعل إذا هذا هو السدر إذا مسحوق السدر أن يؤخذ السدر ويدف حتى يصير مسحوقا أذكر لك السدر كيكرر غوايا نعم هذا هو محلول السدر أو لأجل السدر جاهز وهو السدر يعني مسحوق مادة أولية إذا السدر كنخلطه مع شوية الماء وكنحركه كيعطي الرغوة وهو مطهر طبيعي السدر مطهر طبيعي إذا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم عطية أن تغسل ابنته زينب يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم غسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتنا أو أكثر من ذلك إن رأيتنا ذلك وجعلنا في الأولى ماء وسدر وفي الثانية ماء وسدر وجعلنا في آخرها كافورا آخرها كافور كافور تعرفونه هنا وهم الشعر نعم معروف الكافور معروف عنده رائحة إذن فالميت يغسل بماء وسدر الميت يغسل أولا في الغسل الأولى بماء وسدر ثم الثانية بماء وسدر ثم الثالثة أو الأخيرة يغسل بماء وكافور إذا المغسل إذا إن شاء الله نبدأ إذا المغسل إذا حضر الجنازة لتغسيلها من الأمور الأولى التي ينبغي أمور لخصو يحرص عليها بداية قبل التغسيل أولا أن يحرص على أن يكون المكان فكتم عليه نذكر فكتم عليه أن يكون المكان مستورا وما يكونش فيه كثرة الناس في التغسيل يحضر اثنان ويكون الثالث ممن نرجو أن يتعظ بالموت يكون جوج يا الناس جوج المغسل والمساعد والثالث إذا كان شي واحد كان شفوه عنده ولا يعني ربما الميوعة في أخلاقه أو من أهل غفلة إنسان غافل ربما نقول يتعظ لأن ربما يتعظ بشهود جنازة واحدة أكثر مما قد يتعظ بألف خطبة إذا فيحضر لذلك ونحرص على أن نستر الميت ستر الميت إذا نبدأ أولا في نعم إذا نبدأ أولا قبل تجريد الميت من ثيابه قبل نحن الثياب دياله كنبدأ بسترة الميت نستره أولا نستر عورته بالنسبة لعورة الرجل بالنسبة للرجل من السرة إلى الركبة وبالنسبة لعورة المرأة بالنسبة للمرأة أيضا نفس الشيء من السرة إلى الركبة وإن كان كما أقول تقول بأن المرأة من الصدر إلى الركبة ولكن لنأخذ بأن العورة الميت من السرة إلى الركبة فنستره أولا ثم بعد ذلك نجرد من الثياب ذلك نحنوه الثياب دياله تيسيرا لتغسيله ثم قبل الشروع في التغسيل أو نقول التغسيل عبادة هو شيء طهارة ولا عبادة نقول بأنها عبادة تليق خصنا نضبطها بأمورها استحضار النية والالتزام بالعلم كما قال الشيخ أنه يتولى التغسيل عدل ثقة عالم ماشي غير جملة لأنها عبادة هذا الإنسان الميت الآن نعده لملاقاة الله عز وجل إذا قلنا قبل التغسيل نبدأ أولا بتطهير المكان تطهير مكان التغسيل لأنه في عبادة والمكان تحضره الملائكة إذا فنعطر المكان كنديروا العطور كنديروا التبخير أو بالنسبة لمعطر الجو وإن كان البعض ينصح بأن لا يستعمل يعني ما فيه من أضرار على الحي قبل الميت إذا يستعملون الحمد لله أني بخور أو أني مسك أو غير ذلك كل شيء فيه رائحة علاش؟ تطهير المكان لأنك مقنا فيه ملائكة ثم أيضا لأن الميت تعرفون أن الميت بمجرد يعني كيموت كيبدأ التحلل يتحلل فقد تظهر بعض الروائح إذا فهناك احتراما لكرامة الحي وكرامة الميت من باب استر على الميت أيضا من باب الكتمان بس تعمل حتى ما تسمع ما تشوف التشريحة التي تضرك إذا هنا خاصة كنلقاو بعض الموتى اللي ربما تعطلوا في الوفاة ولا ربما إذا هنا سترا على الميت وتيسيرا وتخفيفا على المغسل أيضا. إذا هذه ثم بعد ذلك بعد التطهير تطهير الميت قبل المشروع في التغسيل. نعم إذا كان المكان فيه صور أو فيه شيء أمور لي قال أمور لي غتمنع ما تدخلش الملائكة لأن خصنا كما قال شيخنا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أو كان الصحابة يحرصون على أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على موتاهم فإذا نحرص إحنا بقيش النبي صلى الله عليه وسلم فنحرص أن تحضر الملائكة ملائكة الرحمة أن تحضر لتغسيل. إذا ثم قبل الشرع في التغسيل كنشوف الميت يكما فيه شيء على مدى الأوساخ إذا إحنا كان جميع عبادة وكدروش طهارة قبل إذا كان عبادة إذا كنشوف يكما فيه يكما فيه على مدى الأوساخ إذا كان أوساخ كنحيلها خاصة اللي عندها في الحوادي ديال حوادي السير كنشوفوا حوادي السير كيجي عرض الدماء إذا كنقيو نحيلوا ديال الدماء كنحيلوا كل شيء ديال الشيء كل أوساخ اللي يمكن تكون على الميت كنشوفها هذا الأمر الأول. الأمر الثاني كنشوف فيه ما كاين شي حاجة زايدة في الميت ماشي ديالو بحال أسنان بحال ربما شي قدم اصطناعية ختام إلى غير ذلك كل حاجة هي زايدة في الميت نحيلوها ثم نحرز من باب الثقة من باب الثقة باش يبقاو الناس يثقوا اللي حيد قدم الميت ماشي ديالو أعطيها لأهل الميت وأحرص أن أعطيها نسلمها لأهل الميت ماشي لأي واحد ماشي لأي واحد وهادشي خصوصا عند النساء النساء يكون لابسين الحيلية كيكون إذا كان حيلة نشوف كنحرصوا على أننا نسلموها لأهل الميت ثم نعم ماشي نعم نعم نعم اسمح لي خليني بعض الامر اذا جاء مثلا استدعينا باش نغسلوا شي ميت او جاء عندنا ميت خاصه في حوالي السير كنغسلوا خاصه في حوالي السير ديما في الدار راه غالبا ما كيكونش هذا الامر ولكن اذا جاء من حوالي السير كنقلبوا الحوايج ديالو ما فيهم شي حاجه ما فيهمش الفلوس ما فيهمش اوراق ديالو ما فيهمش كنقلبوا هذه الامور وكنسلموها بشكل رسمي لاهل الميت وكنا في جمعية الرحمة كنديرو إشهاد التسلم إشهاد التسلم أنه تسلم هذا الأمور باش ماشي يجي واحد آخر يقول لك لا راه بقاو لقيتو في عنده الفلوس وعنده ديتوهم إشهاد التسلم إبراء للذمة حنا دابا ما يتبعنا الله عز وجل شاهد ولكن إبراء للذمة ويبقاو تبقى الثقة بين الناس نديرو هاد الإجراءات ثم نشوفوا اي حاجه كنا زايده في الميت نحيدوها كاين بعض المرضى اللي عنده مثلا المرض ديال البوله مثلا كيكون عنده شي امور زايده كيكون عنده تيوات زايدين كنحيدوا كل الحوايج اللي يمكن نحيدوا وما نضروش الميت نحرصوا على سلامه الميت واش الميت كيحس النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم المؤمن ميت ككسر يحيى كسر عظم الميت كسر عظم الميت كسر الحي كسر عظم الحي بحال بحال اذا هنا كيبان ان الميت حتى هو كيحس اذا نحرصوا على ديما نحيدها من الميت اذا تيسرت نحيدها كنحيدوها ما تيسرت نخليوها ماشي ندوز مع السلام نحلي الفم ونحيد ان شاء الله نعم لما تيسر ثم نعم ثم الجروح اصلا دابا نقينا او انسى كحاله طبيعيه هذا الميت راه طبيعي لا فيش هذا الميت الان هو قدامنا هو حاله طبيعيه انا بغيت نغسلو قبل ما نزود الملابس ديالي بشكل طبيعي حاله اللي كنستعمل فيها المقص باش نزود الحوايج هو الحاله اللي كيبقى انسان تصلب الميت مثلا يديه ما كيتحركوش ديك الساعات انا اما اذا كانوا مثلا المفاصل كيتحرك وهذا غادي نحاول مع هاد الثياب هذه حتى نزولها شكون اللي كان الميت يوسف لان كاين حالات اللي كتكون ميسر الميت واخا مات تلقاه ما شاء الله الطب تدي فيه اللي بغيتي، وكاين ميت اخر كاين اموات اخرين ما يمكنش الحال تيقول لي تيتصلب الجسد ديالو وكل الاعضاء ديالو الى غير ما يمكنش تتحركوا ولا هذا. اذا بمجرد ما كاين الى التيسير ديالي باش انا نحيد ديال الحوايج هذا افضل، ولكن اذا ما كيتيسرش كنقطع الحوايج. الطريقه باش نقطع الحوايج كناخذ من هذا الجميع، حنا ما كاينش الحوايج نقطع على كل من هنا تنجمعها ونقطع العنق هكا ونحاول ما نقيش الميت، لان كنتعامل مع واحد اكثر من نتعامل معاه اكثر من الحي، لان انا كنتدي واحد الامانه وفي نفس الوقت كنصحبها بانني في تعبد. وملي كنتعبد يعني هذيك الامور ديالي خصني نديرها بواحد الشكل اللي يليق، لان اللي مهم هو انا اخر واحد عهدي به باش نستقبلوا الملائكه وتسولوا الملائكه، انا اخر واحد غادي نشوفه. اذا المساله قطع الحوايج لانها هو مسجع. الشيء كندير قبل ما نبدا التغسيل والو كندير له نصف جلسه، كنحاول نقعد هذا الميت ونبدا نجبد من جهه الجناب ديالو، باش اذا كان شي حاجه كلاها كانت باقا في الكاش ديال البطن ديالو باش تخرج. كنعصر هكا بأوبلين وبرفق، ماشي بالضغط ولا شي حاجه، غير من الجناب. اذا كانت شي حاجه يعني قريبه باش تخرج غادي تخرج، اذا ما كانتش راه غادي يبان ليا. وتندير هذه العمليه ثلاثه مرات، وعاود نتكيه ثم نعاود نرفعو نصف جلسه ونعاود نعصر من الجناب هكا ثم ونخوي الماء. هذا المساعد ديالي دوز معايا المساعد ديالي هو تيخوي الماء، غير خدمني الماء باش يشوف الاخوان اش كندير. لا كاين احسن ونحاولوا دائما اللي هو اساسي في القضيه في العمليه هو العوره ديال الميت، ما خصناش نشوفوها نهائيا. يعني احنا في العمليه الجمعيه سواء انتم تبارك الله انتم على علم الامور اللي هي محرمه نحرصوا اشد الحرص، ماشي شويه، اشد الحرص على هذه المسائل. ما بين الصوره راه عوره الميت ما نشوفوهاش ما نكشفوش عليه نهائيا. الطريقة باش كان يغسل هو غادي تيرمي الماء خوي، وتندير انا هكا انا خدام دابا تنغسل العورة ديالي، وبهذه الطريقة نحاول تاني تنحاولو نوقفو هكا بهذا الشكل باش كيسهل ليا نشوف بيت الورا ديالو هكا هكا، وكيخوي ليا الماء من تما كيخوي الماء هكذا تتنقى العورة. وتنشوف انا هادي راه درت ليها الصابون، اذا غير بمجرد ما كنخرجها وكتبان ليا راه نقية معناها ان ما كاين والو، ولكن كنزيد باش نحس نعرف الامور ديالي واش درتها هي هاديك ولا لا. كناخذ هاد الكيس خرقة وكنديرها في ديك الديسرية، تندير ليها الصابون طبعا وتنحاول ندوزها بهاد الشكل هكا، وهو تيخوي الماء من الفوق هكا، وتنهز هذا الرجل هكا نهز هكا باش اذا كان اي حاجه كانت هكا ولا في الاليتين ديالو ولا هذا وكل هكا كلشي داكشي اللي حاجه اللي كاينه راه اللي لاصقه غادي تخرج معاه. وتنكثر الماء بزاف خاصه في غسل العوره ديالو هذا، كثر الماء مزيان. غنكون انا ديك الساعات ساليت من بان لي العوره راه نقيه نظيفه، تنعاود نخوي الماء من الفوق كنهز هكا بلا ما تنشوف ما والو خويا، نحاول نخوي الماء هكا ونعاود نشوف اذا كان ديك الساعات نحاول نسوس انا هذه تندير ليها هكا وتنسوسها تنشوف اذا كان شي حاجه. انا بغيت كنكون ليقن لان دابا مازال ما بديت التغسيل دابا غير عاد نضيف دابا نجيب لي مازال ما بديت والو. الان انا درت العوره، انا غادي نمشي باش نوضي، باش كنوضي الماء الطاهر ما تنستعملش شي السيدر، الماء الطاهر بوحدو الماء عادي. تنبدا دائما بالماء يمين ديالو هكذا، إذا كان ميسر باش نجمع اليدين ديال الميت، إذا كان ميسر ماشي بالعنف، ميسر باش نجمع اليدين ديال الميت أفضل، ما تنساش كنبدا باليمنى دائما وكنحاول نغص. غير بالنسبة للمساعد الطور ديالو هنا هو ينبه، دايما هو راه عارف وينبه بعض المرات، لان ملي كتغسل انت راه كتوضا، كلنا كنعرفو نتوضاو، ولكن راه ملي كتغسل شي واحد راه كتقلب انت فينا هي اليمين ديالو، وهاد واحد الامور راه كتوقع كثيرا. انت كتبقى تقول فينا اليوم ديال كيبان لك اليوم ديالو راه اليسر ديالو هذيك. اذا هذا الدور ديالو هو هذا، اي حاجه نسيت كيذكر كيقول لك دير هذه دير هذه، هو غادي معاك حاضي معاك، وفي نفس الوقت كيوجد الامور اللي انت غتوقف عليها. ما انت لا دابا غادي نوقف على نقطه، انا غادي نوجد ليه نقطه قبل ما نقول ليه راه نقطه راه وجد نقطه. اللي اساسي في الوضوء ديال الميت نرد البال، هاد الصباع ديال الميت نشوف ياكلا فيهم بالنسبه للطفل خاصه باش تكمل الطهاره ديالك، غادي نشوف واش ما كاين حيت الناس اللي هو حريفيه وديك الصباغه وداك الشيء، خاص اذا كان شي حاجه هنا كندير داك البرودوي اللي داك الماده باش كيحيدوا النساء داك المناكير، راه هذا كندير ليه فاش واحد ديال الديوليو ولا هذا كيحيد هذاك الشيء كندير ليه كان عندك كنصباغ ولا هذا، حيت الاساسي هو العمليه ديال الوضوء تكون عهد تامه. انا كنشوف نعم اذا ما يكونش شي حاجه. اذا انا تنغسل مزيان، انا غسلت لي يد هكا ثم غسل الاخرى مزيان بين الاصابع طبعا اللي اساسي في سميتو في هاد المواد كاع اللي باش غسلت انا العوره سواء اللي كنعزلها في البلاستيكه ديالها بوحدها اللي كنديرو حنا الصابون ديالو وداك الشيء كاع اللي حتى اي اهل ميت راه ما كنطلبو ليه والو، خاصه كاين الناس اللي كيديروا الشعوذه في هاد الشيء لا ديال الماء ولا الصابون، راه كاين الصابونه ديال غسل الميت كيديروا 4000 درهم باش كتبع، يعني هادوك الناس اللي كيديروا الشعوذه ردوا البال اهل الميت ما طلبوا لهم حتى حاجه معكم كل شيء الا الماء هذاك الماء هو ينجو الماء السخون فقط، ما تبرم اي حاجه المواد ديالكم كلها ديوها معكم. انا غسلت دابا اليد اليمين نسبيا، غادي نحتاج بالنسبه باش نوضي غنحتاج نقطه هكذا كناخذ وتنمرر على الفم ديالو اذا كان ميسر بكل يسر، ما نحاولش ندخل الماء في الفم ديالو، إلا دخل ليا الماء كنور ليه الوجوه هكا حتى كنكب، إلا جرب ما دخل الماء، وتنعاود هاد النوبة الأولى، ثم النوبة الثانية، هكذا، ثم الثالثة، ثم نمشي الآن، ديال كذلك كنحاول ندخل هاد القطن هكذا في المناخير ديالو. نحاول نقي هكذا دابا حنا في غسل الوجه غير تردو البال الى درت هكا ولا درت هكا اش درت لك الماسح هذا الشيء هذا الماء اللي انا هزيتو هو اللي خصو يتكب هنا من الجبهه ونهبط به ونحاول دائما نوضع يدي الا كان اغلب الامواس كتلقى الفم ديالهم محلول نحاول دائما تحط وضع يدك على الفم ديالك باش داك الماء ما يهبطش ما يدخلش اليه تناخذ دائما الماء ونكب الماء ونغسل الوجه هكذا الآن نرجع للمرفق اليدين تنمرفقين ودائما تنبدا من رؤوس الأصابع هكذا وخا أنا غسلتهم ولكن الأفضل هذا هو الفصل أننا نرجع نغسل اليد كاملة ثلاث مرات ونجي اليد اليسرى ونعمل بحال ثلاث مرات مرة أخرى الآن ماشي نعمل نصح الرأس هكذا مرة واحدة ثم ناخذ ثاني نقطة باش نقي الأذنين ديالو تنحاول هذاك النقطة اللي تنبللو باش نشوف ندخلو مزيان باش إلا كان شي وسخ كيتحيد هذاك عملت مسح الأذنين هكذا ثم تنغسل رجلي بين الاصابع في دائما الاصابع ديال الرجل تاعو من الطلبه لكلشي كل بلاصه يصديها الماء طبعا بالنسبه للكلام الكلام اللي هو بين الجائز بين المغسلين بجوج هو الكلام اللي هو ضروري شي حاجه اللي ضروريه اما الاصل ما كاين لا تحت تسكت وصافي حتى تتسال دابا غادي نبداو في التغسيل دابا وطيناه وطيناه كنجيبو السير اش قلنا الاولى باش اخذنا الاولى والثانيه بماء وسيد والثالثه بماء و وتفور كناخذوا هذيك الرغوه نتيهم هنا في سميتو في السدر هو هذه هي هذه بالضبط راه كنخلطوا كنضربوا هذاك الاخوان هو هذا كان عندك انه يخف الله خلاط كهربائي وكنديروا هذا بحال بحال ولكن هذا افضل يدوي افضل كتحرك هكا كتضرب هكا كتطلع هذا هذه هي اللي كتهمنا وتنبداو تغسيل هكذا من الراس دائما المساعد ديالي هو اللي كيوجد هذاك الرغوة ما تيخلينيش انا نوقف عليه هو عارف باش شنو محتاج انايا كندير واحد الاناء ندير هنا اخر اضافي حتى كنسالي من بعد كنغسل نحاول كل شيء كل شيء ثم نجي نبدا بالشق الايمن ايمن الايمن الامامي ثم الايمن الخلفي ثم الشق الايسر ثم الشق الامامي ثم الشق الايسر هكذا كنغسل ونحاول المغابين ديالو نعيد هاد الابطاين هاد المغابين نحاول دائما نخليهم هذا السيد هذا ما خليت حتى شي حاجه بما ان احنا ساترين العوره ديالو اللي تيهمنا في سميتو هو اننا تنغسلو وفي نفس الوقت تنشوفو مره تنشوفو كما خرجت شي حاجه تنراقبو هذه تنشوفو كما فيها شي حاجه كما خرجت منه شي حاجه ولا هذا تنشوفو تبان لك تبان لك تتخويها هو نقي يعني ما كو بعض المرات كتلقى الامواس كيخرج منهم الدم في المخرج ديالو لان هاد الحالات كتكون كثيره اما الجارين ديالو ملي تنسالي التغسيل تناخذ القطن وهذيك الماده الفاصله داك القرمص اللاصقه ونديرها ليه الزيديتين ديال المبيدتين ديالو ما تكونش هذاك الخطوط الفاضل بالقطن كلها باش ما يبقاش يخرج منها شي حاجه هكذا اما الان شنو عملنا الشق الامامي الايمن دابا الشق الامامي الامامي من الخلف دائما باش يتسالينا غير هنا هاد المولياء ما كتمكنش لينا اللي تنديروه باش نقربوا الميت بسهوله هو كنخلفوا الرجلين تنخلفوا الرجلين كيجيك افضل بسهوله دابا حيت هاد المولياء ما كتعطيناش هاد الامكانيه ديال انك تخلف ليها رجلين ثم تنغسل دابا الميت من الشق الامامي من الخلف حتى كنسالي هكذا تنرجعو كيما بشوية تنحاول ما نأديه ما لأن راه الإنسان ميت كنتعامل معاه بواحد بواحد بواحد يعني ليونة وواحد احتياط أكثر يعني داكشي كاع اللي يمكن ما يتضرب ولا شي حاجة نحاول أنا نتعامل معاه بحال إلى أكثر من الحية نقول لكم أكثر من الحية ثم غنمشيو نغسل الشق الايسر دائما الناس اللي كتلقاوهم مثلا مصابين بشي حاجه حيت رد البال راه مثلا حكومه والو الناس اللي كتلقاوهم مثلا تعطلات او الناس اللي هم مرض راه الجيب ديالهم كيتفرتت تحاولوا تستعملوا لا كيس لا والو يعني شوف الحاله كيفاش دايره اولا عادي باش يبان لك شنو غادي تستعمل واش الكيس واش كذا واش غادي تغطى الشبيما لان كاين الحالات اللي ما يمكنش كاع توصلوا الحالات اللي ما يمكنش توصلوا كترشها الربا كاين اللي ما كيتوصلوا مثلا بحال اللي دار بحر هذاك راه ما غاديش توصل هذاك راه دار الحمود تفرتت اش غادي دير ليه كيطوطي ليه كيتيمن ليه كاين اللي تيمن ليه فقط المحروق هذا الانسان اللي تحرق كله راه ما غاتغسلو لان هذوك البلدان اللي غسلو راه ما كاينش غير الوقت باش نفصلو في هذه الامور هذه اما باش نوقفو على الحدث اللي غادي خصنا نغسلو اللي ما خصناش نغسلو الحالة انت دابا المغسل هو اللي تيعرف تيشوف الحالة وكيعرف شنو خصو يدير هو اللي سيد الموقف تما كل حالة وشنو خصو يستعمل اذا الحالة الغسلة الثانية راه كانت كما درنا دابا درنا الأولى بالماء وسدر والثانية بماء وسدر نفس بلا ما نعاودوها هي كنا نعاودوها الثالثة بماء وكافور تناخدو كافور في البداية كنا نشيرو إلى هذه المسألة هذه ديال الماء والكافور كنحطوه في الماء السخون الكافور اللي بغينا نبداو نغسلو كنوجدوه كنعيقو هذاك الماء الكافور كنكونو عملناه أصلا في الماء السخون بزاف باش كيطلق هذيك الريحة كيما عملتي الكافور في الماء السخون تيطلق الريحة مزيان من البداية مادام مبديتيش نتا تغسل وتيكون ساهل هاد العملية ملي كتجيك ملي كتوصل عليه تلقاه موجود ان هاد المادة خاصها تكون دايبة باش نعمل داك النبولة يعني اللي كنتم تيو ايه غادي تتقطع تهدا الكشاف القرش شنا اللي هو بيلات بالنسبة للناس ديال اللي فيهم البولة سهل باش غادي تاخد داك التيو فين كاين كتمشي لراس ديال التيو كتسدو كتقطع التيو كتدير ليه الفاصلة على حسب الصحة ديالك كتخلي واحد شوية شوف إلا حيدتيه غادي يبدا يسيل الدم وهذاك النزيف راه ما عمرو يطلق عليك غيبقى هكاك ما تحيدش التيو من بلاصتو وما عندي لا التيو خليه انت اش غادي دير كتخلي واحد جوج سنتيم اقل من سنتيم اقل من سنتيم وتقطع التيو وتسدو بالسبارة بهذاك الجزء المصفر هذاك المصفر صافي وتخليه وتغسل بهذيك بحال هكا لانك تضمن انك ما غدا حاجه ما تخرج منه اما الا جبتي انت التيو راه هذاك النزيف الا بدا كينزف راه ما عمرو ما يحبس غيبقى غير ينزف كما نبداو بالغسلة الثالثة درنا الأولى سيد بماء وسدرين والثانية بماء وسدرين افترضنا غدرنا الثانية الآن في الغسلة الثالثة والأخيرة نحاولوا الميت كله نوصلوا به الماء جميع البدن ديالو ما نخليوه حتى بلاصة ثم نفس الطريقة اللي عملت هكذا نقلبوه على الشق اللي هو الايسر باش يمكن لنا نغسلو الخلف ودائما المساعد ديالي راه كيشد معايا الميت ماشي حيت هو كيشد واحد الجهه كنشدو ولكن خص دائما يكون المساعد خص يكون عارف شنو العمليه اللي تابعها نعم وهنا طبعا نشير واحد القضيه اخرى الماء اللي كان ما شلناش ليه في البدايه في ديسي هشام الماء اللي كنغسلو به خصو يكون مباح شنو هو مباح مباح اللي الانسان كتلقى مثلا الانسان اللي سرق الماء بحال الانسان اللي كيكون ساكن في مثلا في محل ديال الدوله وما كيخلصش هذاك الماء، راه خصنا نحضر في القضيه نشوفوا الماء المباح اللي هو الانسان كيأديه بالتغرض ديالو هذا هو. الا شتيو ان هذاك الماء سقيو كاع الماء من جهه اخرى ووصلوا به غير احتياطا، هذه امور اللي خصنا نشيروا ليها. الماء يكون طاهر، الماء يكون دافي، ما يكونش بحال غادي تدوز نتا راسك، ما يكونش سخون ما يكون بارد. ثم تنغسل بالكافور الشق الايسر من الامام لينا نغسلوه من الجهة الخلفية ديالو من الشق الأيسر. دائما تنحتاط أنه واخا أنا كنغسل أي عملية اللي غادي ندير نحتاط دائما العورة ديال الميت اللي مهم. المهم ثم نشوف ان دائما الماء ما نسرفش فيه، اذا كان في الوضوء راه فيه افي الوضوء يسرفون يا رسول الله، هذا هو الاصل، افي الوضوء يسرفون يا رسول الله. حتى هنا اذا ما شاء الله نبقى نخوي في الماء نحاول نقتصد الماء اللي ضروري اللي غادي نستعمل، الماء اللي ضروري حد ما احتاجه. اما الزياده في الماء وبقاو يعطيو بخا كل ما كثير عطى الله الماء، ولكن لا ما نسرفش الأمور. حنا إنا كندير عبادة، والعبادة خصنا نتقنها، هذا هو الأصل. كملت الآن، كملنا الغسلة، أش باقينا؟ عندنا الشروح باش نكفلوها. تنمشيو هكا شويه وكنمرروا هاد الغطاء هو الاول حتى كيدوز وعاوتاني نقلبوا الميت هكذا ونحرصوا انه ما يبان منه حتى شي حاجه ونخرجوا هاد الغطاء هذا الاخير باش كنجيبوا الكفن الكفن فيه ثلاثه اللفافات ما فيهم لا عمامه ولا هذا كفن فيه ثلاثه اللفافات ما فيهش تبان انت غادي نقولوا نحتاجوا كاين اللي تيستعمل تبان كاين اللي تيستعمل تبان هو واحد الخرقه كدار ما بين بلدان واحد الطرف ديال التوب 70 سنتيم 80 سنتيم على 50 ها هو نستعملوه هذا في حالات الا كان غداك الميت ماشي عادي هو واحد راه احتياطا غادي تخرج منه شي حاجه وهذا كنستعملوا هذا اضافه لذاك الشيء اللي استعملت مع القطران وخرجت سدينا المرغبين ديالو نستعملوا هذا اضافه غير زياده في الاحتياط اما اذا كانت الحاله عاديه وما محتاجينوش الامر ما تيحتاج ما تنخليوه بلا ما نستعملوه وبالنسبه للفافات راه جبنا المقاييس باش نعطيكم هذوك المقاييس وجبنا لكم ديال واحد طبعا واحد السيدي اللي دارت الجمعيه وواحد كتيب غادي نخليوه لكم ديروا نتوما في المتاول ديك الساعه ان شاء الله تنسخوا نتوما بالشكل اللي بغيتو بالعدد اللي يكفي لكم ها هما اللفافات لاحظوا ثلاثه اللفافات كيفاش كنديروا باش نسردوا ما كنبقاو نحطوا لفافه على دائما نشوف اللفافه اللي هي زوينه إلا جاب الله أهل الميت عطاوكم الكفن تعالوا أنت يعطيكم الكفن ديال الإحرام هذاك ديال الإحرام غادي تشوف شحال فيه في العرض ديالو شكون الميت كتشوف العرض ديالو هو خص يكون عندك 1.50 متر باش يدور ليه باش يغطيه إلا شتي أنه ما فيهش العرض غادي ديروه لداخل هو اللي غتحطو لداخل شكون إلا ما فيهش العرض ما غاديش يغطيك الميت في المظهر ديالو الخارجي إذا غادي تصدقوا هو لداخل في حالات إذا عطاكم ثاني كفن حيت كاين الناس اللي كيبيعوا الكفن كاين شي واحد يطيح بهم لأن الكفن هذا فيه أنواع وفيه واحد النوع داير 1.20 متر هذاك 1.20 متر ما كدورش الميت كتلف على الصحة ديالو كاملة غادي تدور عليه إذا كان على الإنسان اللي هو صحيح ولا هذا راه ما غيدورش عليه غادي يبقى لك دائما واحد الفراغ كي غادي دير ليه إذا الأفضل دائما في الأكفان أن في العرض ديال الكفان يكون فيه 1.50 متر هذا هو الأفضل وتيدور لك الميت كامل تناخذ هاد اللفافات مباشرة تندورهم دور هاد الجهة باش هكا بنفس الطريقة اللي درنا هذاك الغطاء تنديرو لي زاتر نخليه واحد شوية ونحطو حيت وتنحطو الكفن ديالنا تنهزو الميت شي شويه وكنحاولو نمررو الكفن من تحت منه هكذا من بعد عاوتاني نقلبوه دائما ملي كنقلبوه نردو البال نشوفو في نفس الوقت كنشوفو كما خداش شي اثار في الكفن حيت غادي نهزو غادي يبان لنا الكفن هنا غادي يبان لنا داك الزيت غادي يبان لنا شي حاجه اللي كانت فيه الا كانت خرجات انا كنحتاطو كنوقفو باش نهزو واخا مازال ما وصلناش احنا اللي قدينا الكفن بالنسبه للكفن ديال الرجل طبعا هذا غير ديال المومي هذا راه صغير اللي كيبان لكم راه صغير يا صغير ولكن الكفن ديال 2 متر شحال فيه راه فيه 2.40 متر 2.40 متر على 1.50 متر هذا الشيء اللي كيكون في الكفن ستاندر هذا المقياس راه كيخدم اي واحد باش ما تبقاش تحتاج هذا راه صغير هذا راه كبير غادي دير دائما 2.40 متر في الكفن في الطول 1.50 متر في العرض 2.40 متر في الطول بالنسبه للصبي هذا نسب على حسب العبار ديالو باش تقطع عندها بحسب هذاك العبار لان اذا كان غير صبي ولا ساق هذا ما غاديش تضيع حتى الكفاله ما تضيعش حاجه ما حاجه اللي ما دعتش لها الضر ما تضيع غادي دير حساب ديالو وتقطع عليها المقص اللي معنا هذا من الادوات غادي جبنا لكم هذوك المستلزمات ديال الحقيبه اش كيكون الحقيبه الجاهزه المقص كاين مجموعه ديال الادوات ما قدمناهاش لكم في الاول اشنو المحتويات ديال هذيك الحقيبه ولكن غادي نعطيكم كاع الشيء اللي كيبدا شكون كيبدا فيه فيه الكافور فيه السدر فيه القطن فيه الصاف فيه سبارادرا فيه المعقد فيه انواع ديال المسك هذوك الملصقات اللي قلت لكم ديال الفصمه فيه الصابون فيه سانيكروا فيه جافي فيه تي كل شيء هذا الشيء واللي قالت هذا الكمامه اللي تشوفوا هذا الشيء كلش كاين هنا. ملي كتقول ها هي وهذا الشيء الامور اللي هي واقعيه احتياطا الانسان دابا كتلقاو الناس مرض بالسرطان مرض بزاف ديال الامراض اللي ممكن واحد تعالي انت باش كتدي واحد المهمه وخاطرك بالك مرتاح خصك تحتاط راسك. انا راه درت اللي قالت هذا جوج ديال اللي قال الاولى ها الثانيه هذه راه كنرميوها وهذه كتبقى خلصنا بها. اذا هادو باش تعرفوا كيفاش الامور كيفاش كنخدموا حنا كنقولوا لكم غير التجربه ديالنا ولكم ان تجتهدوا افضل منا. حنا دابا درنا غير واحد شويه ديال الاحتياطات وصافي. نتوما غادي يبان لكم كثر غادي تشوفوا ممكن الناس اللي هما في اختصاص الناس اللي تيخدموا مثلا في الطب وهذا في الجراحه راه غادي يعطيكم بزاف ديال المعلومات اخرى على المواد اللي كتعقم على الامور اللي كيفاش خصك دير واحد العدد ديال الامور اخرى اللي هي كاينه غير اللي تنخدموا به. راه حنا كنقولوا عليكم الامور ديال التسكين حنا الميت ديالنا سجيناه فوق اللوفه فات قبل ما الان دابا شفناه وكل شيء تناخذوا الميسك المسك تنعطوه بكل انواع ديال المسك اللي متوفره. الى اهل الميت عطاوني المسك ولا الريحه وداك الشيء قال تنستعملو ماشي مشكل داك الشيء اللي عندي عطاوني تنستعملو. قال لكم ديروا لي هذا المسك راه كاين حتى في الصحابه اللي وضع عليهم كان المسك كيطلو كاع الميت بالمسك كله طلع كله ماشي غير شويه اللي دار ليك يعني تيطلي كله بالمسك وهذا اثر راه وارد. اذا كناخذ مواضع السجود نتاعو اليدين ثم الجبهة والأنف والقدمين كلهم هادو هما باش كنبدا تنعمل ليه المسك هكا تنمر المسك لجميع الجبهة والأنف ونجي اليدين ونجي للركبتين هكذا ونجي للرجلين والأصابع ديال الرجلين طبعا ثم نجي للمغابين ديالو اللي مهم هنا ناخذ دابا هذا ما كيتيسر لي باش ندير ليه هكا ولكن المهم أن خصي هذا الإبط خصي يدخل ليه المسك والجهه الاخرى كذلك تندير انواع ديال المسك اللي متوفره عندنا المسك الاصفر المسك الاسود المسك الابيض انواع ديال المسك وكلها من النوع الممتاز بالنسبه لنا حنا في الجمعيه هادشي راه ما كنشريو ما كنشريو حتى شي حاجه المحسنين اللي كيوفروا لنا هذاك الشيء كيوفروا لنا الاكفان كيوفروا المسك بكل انواعه كيوفروا كل شيء حنا غير كنخدموا باش نكون واضح ما كنشريو حتى شي حاجه نهائيا ما كنشريوش. الامور اللي كنشريوها هي الامور اللي هي بسيطه بحال هذا المقاس بحال هذا الادب بحال شي حاجه بسيطه. اما هذا الكفان وهذا المسك وكل شيء راه المحسنين جزاهم الله خير هما اللي كيوفروا لنا هذه الامور هذه فين ما كيتقاضى كيجيبوا ريلو الرولوات دابا في الجمعيه تلقى جوج رولوات ديال الكفن موجودين رولو راه فيه تقريبا القيمه ديالو 8000 درهم هذاك الناس هذا الشيء باش كيطروح يعني الكفن اللي هو من بعد ديال ماشي ما فيه مغالاة وما فيه عاوتاني ماشي شي حاجة يعني حتى يعني الناس الوسط حنا تنقول لك الثوب اللي هو وسط ماشي الثوب اللي غالي وماشي الثوب اللي رخيص لأن غير الوسط وهذاك الأفضل هكذا حنا ناخذوا الوسط في الأمور ديالنا. إلا بغينا نكفنو تما تنشوفو هاد اللفات كلهم نطيوهم بالمسك تا هما تنديرو المسك هنا كنديرو المسك الأسود يعني باش نضيعو في هذا راه حنا كنديرو دابا المسك كلها حنا تنديرو التحنيط لهاد الكفان اللفافة التي تالي الميت بالضبط تما تنبدا دائما باش نكفل الجهه دائما المساعد ديالنا مليح كنبقى متقابلين في الجهه الاخرى تنبدا بالشق الايمن ها هو هكا وتناقض الشق الايسر غير هذه بالنسبه للضلبه راه في طبقات منها وتنحول هذه اليدين الى تيسليه بالنسبه للميت كيجمعهم في الوسط هذا افضل ما تيسر يجمعهم يعني يكونوا مخين مع الصحه ديالي ما نحاولش انا واحد يدرج حضر وواحد يدير قدام ولا الحالات اللي كتلقاو مثلا تصلب اليد ديال الميت وداير هكا ولا مات بهذه الطريقه وهكا كتخليو على هذه الحاله غير هذاك الثاني اللي غادي يحفر القبر كتقول ليه يدي زيد شويه في العرض ديال الميت لان راه ليها هكا ولا يعني غادي يكون غادي يكون مزيان الا غادي دير في القبر كتعلم هذاك السيد اللي غادي يحفر على اساس ان كان حاله ماشي عاديه هذا هو اللي كاين بالنسبه تنكفنوا هكذا قبل ما هذه الفوطه اللي درنا لداخل تنزيدوها شي حتى كان دورنا عاد كنزيدوها من جهه الراس علاش الا درنا التبان باش تكتبان حيت كندورو الطريقه باش كنديرو التبان راه هي بسيطه كنديرو هكا بهذا الشكل وكنردوه على الميت من الفوق هكا ملي كنجبدو الفوطه كنجبدها من جهه الراس منجبدوش من جهه ديالو ثم الا كان شي واحد حاضر معنا هو تي حاضر معنا الثالث انسان ثالث يعني كان من اهل الميت ولا هذا بغا يشوف دائما ملي كنغسلو ما تكونش يجي هو يجي هكا لا يجي من جهه الراس دائما باش العوره ما تتبانش ليه ثم احنا كفلنا هذه وتنزيرو الاغلبيه ديال الثوب اللي كتشد لينا كنخلوها من جهه الراس باش كيبان الراس على على على ثم اللفه الثانيه قبل ما نديرو اللفه الثانيه كنديرو ليها ياش هاي هو المسك ولا كافور هذا هو ديال المسك ثم تنعاودو نديرو المسك هكذا مزيان تنحاولو نزيرو من جهة الأرجل ولا من جهة اليدين هكا باش كيتجمع الميت والثالثة راه كنحطو الكافور التي تالي الميت لأن هادوك الدور ديال الكافور هو داك الحشرات في القبر هما تينفرو من هاد الريحة متيبقاوش في الديدان وهذا تيبقى في مجرد ما كيشمو الريحة ديال الكافور تيبقى تيهربو منها هذا هو علاش كنديروها في اللفه الاخيره التي تلي القبر مباشره حنا راه عملنا العكس اللفه اللي زوينه خليناهم لداخل اللي دائما تنشوف الحاجه اللي هي مزيانه باش يبان هذاك الميت اننا كرمناه وهذا نخلي الحاجه اللي مزيانه تتبان باش حتى والا كان عملنا خلاص الاحرام ديال الكفن ديال الاحرام راه تنستعملوه كنشوفوا غير واش قاد لينا الا ما قادش كنردوه لداخل هذه شكل هذا بالنسبه لجهه الرجلين كنديروا غير هذيك الصغيره الحزام يعني نديروا الاحزمه بحسب المهم وتر المهم في القضيه هو وتر اما ثلاثه اما خمسه اما سبعه اما تسعود بحسب الصحه ديال الميت الجسد ديالو هو اللي كيحدد لنا اش غادي نحتاجو كده كنحزمو شوف بالنسبه للحزمات راه كيتحزموا من جهه اليسرى علاش لان ملي غادي يتحط في القبر كيجي اسهل باش يتحلوا هذوك العقاد كلهم اللي كندير راه اللي تسع عقدة ماشي هذيك اللي تتحزم الميت يعني تدير غير واحد شوية باش كيسهل باش يتحل هذوك الأربطة تماما هكا وكنزير وفي نفس الوقت غير هذيك اللي كتكون سهلة باش تحل أنا تنمشيو تال القبر وكنلاحظو عندما نستعملو العطر وهذا حتى العطر ممكن نعطرو هاد الكفن كله في البداية إذا كان عندنا العدد ديال الأسنتة راه كنعطرو الكفن الاولى والثانيه والثالثة وكنعطو بحسب اللي توفر عندنا غير هنا هنا دابا اذا تشوفوا هذا الشيء مزيان ديال هذا حيت حتى الناس ملي كيبداو يلاحظوا تيشوفوا الكفن كيفاش داير خص تفينيه كما كيدير ولا الحرفيه فينيسيون مثلا دابا هذا الشيء اللي كيبقى يمد ليه هذا غير اجتهاد من عندنا باغي كنبقى حق الميت يبان في الصوره ديالو راه تقبل هو هذا هو اللي كاين وبقى تعالى يتقبل الله يرحم والدينا اللي هم يزيدوا احسن الله اليكم الله يرحم والدينا جزاكم الله خير كما تبعتم هذه هي الطريقه اللي كنديروا في التنسيق. كاين بعض التنبيهات الاخرى اللي يمكن ننتبهوا ليها. هو الادوات ديالنا ديال التنسيق نحن نهتم بها اكثر، يعني ما نخليو حتى شي واحد يقيس الادوات ديال التنسيق. حتى شي واحد ما يقيس كما قال السي محمد في البدايه، ما كنطلبوا من اصحاب الاهل ما يقيسوا شي حاجه، وما نخليو حتى شي حاجه، وما نخليو حتى شي واحد شي حاجه. ثم الماء اللي خصنا به حنا شترنا مجموعه، هنا راه سدينا هذه المجموعه، حتى واحد ما كنعطوا ليه. حنا اللي كنديروا العمليه من الفها الى يائها، يعني حتى الماء كنجيبوا للموظف فين كاينه، فين كاينه الطواريخ، طيب دابا فين كاينه. ما نقولكش انا عطيها لخويا انا، حنا علاش؟ ماشي ما كنثقوش في الناس، ولكن الثقه العمياء ما خصهاش تكون، يعني كما قال عمر الخطاب بس الخيب ولا الخيب يخدعوني. ما هذاك الماء انا خويا خصو، حنا حتى السطو ما كنديروه، حتى السطو ديالنا ما كنطلبو من اهل الميت الا الماء بوحدو. السطو كنخوي فيه الماء اللي عندي هنا، كندير الطواريخ ونحرص ان مع ذلك نخوي الماء فوق هذاك الماء، الماء النقي نخوي فوق هذاك، لان جند الشيطان راه موجودين، راهما كيستغلوا ادنى اقوى، ادنى اقوى كيستغلوها. طيب ما نخليش الواسع اللي نقي الدنيا كامله فاش كنت نقيها مزيان، نخرج نخليها نقيه، والوسائل اللي خدمت بها نجمعها ونديها، وما نخلي لاهل الميت حتى شي حاجه في المكان ديالهم في المكان ديال التغسيل، والماء ولا كل حتى شي هذيك الامور ما نخليها، يعني احتراما للميت واحتراما للحي. ما نبغيش نجي ندير الخير ونخلي الاداء للاخرين. يعني نحافظ على هذا كل شيء، الماء نخويه انا بيديا نخويه في الطواريخ، وندي معايا الوسائل ديالي كامله نديها، والاهل الميت نخليهم الميت ديالهم نقي. هذا الشيء اللي يمكن نقولوا، يمكن نتكلم اذا نسينا شي حاجه ولا. نعم باش ما يدخلوش لينا، وحنا في الاجتهاد ديالنا كنستعملوا حتى السلوكان، يعني جبناه ما جبناش في الطوموبيل، جبناه وحنا في الطوموبيل السلوكان. وملي كنديروا اذا الباص هذي فيها جرح كندير لها قطن، كندور عليها السلوكان باش ما يدخل لها الماء، وكندير عليها غير الماسك فاش كنوصلها بحال جبيره، كندير عليها الماسك. كان الراس او كان الرجل او كان اليد او فين ما كان الجرح كندير عليه السلوفان باش ما يدخلش ليه الماء وما ناديش الميت. ثم كنشوف الميت كان مهروس ماشي بلاصه، الى مهروس كنشوف راه يعني اللي بحال هذا السير، يعني كيبغي اللي ما تحدش كيبغي الريق وكيبغي اللين اكثر من العادي. بالتالي هذا بالنسبه للجروح اللي كاينه في حوادث السير، ولا الى لقيت يعني للاسف تكون بعض الحوادث اللي هي ما شاء الله، يعني ما قدرش نقص اللي كتلقى الامعاء ديالو خارجي، كتلقى يعني هذا يكتفى فيها التيمم، لان الغسيل ديالو يعني من سابع المستحيلات كيغسل وما تاذيه، خصوصا اللي وقع عليه الامر في البطن ديالو. مازال الراس ممكن تدور عليه السلوفان وغادي تقضي غرض، ولكن بالنسبه للبطن وبالنسبه للرجليه يعني كما الحادثه اللي قالنا الاخر كان ولا تكفتاش غدير ليها، ولكن كما تغسل هذا من ثم المحروق ولا الغريق. ربما بعض الاحياء ماشي الغريق، بعض الاموات اللي ماتوا في ديورهم ولكن داز على الموت ديالو يوم او يومين او ثلاث ايام. تحلل الجلد، احنا شاطر غسل. يعني اذا يمكن تيموني كتيمم، يمكن تيمم يعني.